شيئا. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون فرعون امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران التي صلت فرجها فنفخنا فيه ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من صدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب Oh. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالأزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة